روات البخاري، روات من هم الروات المشهورون، وكيف وصل صحيح البخاري إلينا، وما هي النسخة المعتمدة في هذا، ثم نقطة أخرى وهي هل صحيح البخاري يكفي لمعرفة الأصول والفروع؟ هل صحيح البخاري، عرفت النقطة هذه، هل صحيح البخاري يكفي لمعرفة الأصول والفروع، أو لا بد من كتب أخرى والأحاديث الصحيحة الأخرى يضم إلى صحيح البخاري؟ عرفت النقطة هذه؟ نعم، معلش خمس دقائق، يمكن تقرأ الشيخ هذه خلال خمس دقائق. هي هذه من مقدمة الجامع الكامل، من مقدمة الجامع الكامل تسمعون الآن. يمكن أن تسألون ما هو الجامع الكامل، تريدون ما هو الجامع الكامل؟ طيب ممكن بقراءة هذا، بقراءة هذه المقدمة يمكن تعرفون من خلالها ما هو الجامع الكامل هذا، لأنكم سمعتم كثيرا عنه وما رأيتم. طيب اقرأ شيخ، معلش خمس دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، قلتم أحسن الله إليكم تجريد الأحاديث الصحيحة. الإمام البخاري المتوفى سنة 56 و200 من الهجرة أول من قام بتجريد الصحيح من الجوامع والموطئات والمصنفات والمسانيد والأجزاء وغيرها التي كانت شاملة الصحيح والضعيف بجميع أنواع الضعف، مثل المرسل والمنقطع والمعضل والمدرج والمقلوب والشاذ، علاوة على فتاوى الصحابة والتابعين ومن بعدهم. هو أمير المؤمنين في الحديث الإمام محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري رحمه الله، المولود سنة 64 و100 والمتوفى سنة 56 و200 من الهجرة، الذي انتقى جامعه من 600,000 حديث. كم؟ 600,000 حديث. 600,000 حديث، نعم. إلا أنه لم يستوعب جميع الصحاح. يقول رحمه الله: صنفت كتاب الصحيح 16 سنة، خرجته من 600,000 حديث. 16 سنة جلس في تأليفه، كم؟ 16 سنة، وجمع من كم حديث؟ 600,000، فوق نصف مليون. نعم. يقول رحمه الله: صنفت كتاب الصحيح 16 سنة، خرجته من 600,000 حديث، وجعلته حجة فيما بيني وبين الله تعالى. ويقول أيضا: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول. أيوة، لحال الطول. إذن الإمام بخاري رحمه الله يعترف بأنه ترك أيضا الأحاديث الصحيحة خوفا من التطويل، خوف من طول الكتاب، معنى أنه ترك كثير من الأحاديث الصحيحة ولم يدخل في كتاب. نعم. ويقول: وروى الإسماعيلي عنه أنه قال: لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا، وما تركت من الصحيح أكثر. أكثر، هذه مشكلة، وما تركت من الصحيح أكثر. احفظوا هذه الكلمة، ماذا يقول البخاري؟ نعم. لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا، نعم، وما تركت من الصحيح أكثر. أكثر، هذا أكثر هو عندي ضعفين. أنا قلت لكم قبل هذا، يعني الصحيحان يبلغ عددهما 3500 مجموع أحاديث صحيحين، مجموع أحاديث الصحيحين بما فيه متفق عليه وبما فيه بالانفراد. عددها كم؟ 3000 وكم؟ 500. وعندي البالغ الآن فوق 12000. الجامع الكامل يشمل ألا فوق 12000 حديث صحيح مخرج من أكثر فوق 15000 بالتكرار من 300000 أسانيد. من 300000 أسانيد جمعت هذه الأسانيد فبلغ عندي حوالي 300000 إسناد. طيب كمل الشيخ بعض الشيء عن الجامع الكامل. نعم. قلتم وعرض كتابه على حافظ زمانه أبي زرعة الرازي. نعم. فقال كتابك كله صحيح إلا 3 أحاديث. نعم. قال محمد بن حمدوية سمعت البخاري يقول أحفظ 100000 حديث صحيح وأحفظ 200000 حديث غير صحيح. أي هذا كمان هذا عدد ثاني. هذا 100000 صحيح ومئتي ألف ضعيف. طيب. وقال له وراقه تحفظ جميع ما أدخلت في المصنف؟ فقال لا يخفى علي جميع ما فيه وصنفت جميع كتبي 3 مرات. انتهى. صنفت جميع كتبي 3 مرات. سمعتم قبل هذا؟ أنا قلت لكم هذا أن البخاري رحمه الله كان يصنف كتبه 3 مرات، مرة ثم ثانية ثم ثالثة. لماذا؟ لأنه قد يورد على المشايخ وأهل العلم أو هو يخطر في باله شيء أو يزيده نعم المعرفة والعلم فيزيد في الطبعة الثانية والثالثة، زي مثل اليوم الطبعة الأولى الطبعة الثانية فيها زيادة محققة هكذا يكتبهم لها منقحة هكذا يكتبون الطبعة الثانية والثالثة فيها زيادة محققة ومنقحة وما شابه ذلك. صح هكذا. نعم. قلت محسن الله إليكم يعني أنه كان يؤلف الكتاب ثم يخرجه للناس ويعرضه على كبار أئمة الحديث فيجد فيه ملاحظات فيعيد الكتاب مرة ثانية ثم يخرجه للناس ويعرضه على كبار الأئمة فيجد فيه ملاحظات فيعيد النظر ثم يخرجه للناس مرة ثالثة. وهذا الذي قاله البخاري رحمه الله تدل عليه الروايات المتعددة للجامع الصحيح بلغ عددها أكثر من 11 رواية. 11 رواية الآن موجودة الآن عندنا، ليس هي بالمخطوطات ولكن في شروح في كتب شراح الحديث يذكرون حوالي 11 رواية عن البخاري رحمه الله، وفي هذه الروايات فيها زيادة ونقصان وتقديم وتأخير، وفيه زيادة الأبواب ما ليست في نسخة أخرى، هذه كلها موجودة. نعم. قلتم وأشهرها رواية أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري المولود 31200 والمتوفى 20300 الذي يقول سمع كتاب الصحيح لمحمد بن إسماعيل 90000 رجل. 90000 اسمه كم؟ 90000. نعم. بعدين ماذا يقول هو؟ يقول سمع كتاب الصحيح لمحمد بن إسماعيل 90000 رجل ما بقي أحد يرويه غيري. غيري يجزم هو بنفسه بأنه لا يوجد على وجه الأرض من يروي غيري صحيح البخاري من 90000. من 90000 لا يوجد أحد من يروي صحيح البخاري غيري. هذا خطأ. شوف ماذا قلت. قلت محسن الله إليكم قلت هذا حسب علمه وإلا فقد روى غيره أيضا ممن تأخرت وفاته عنه. يعني ممكن لواحد يقول طيب هو يقصد به ما بقي أحد من الرواة إلا وقد ماتوا وأنا متأخر أنا بقيت وحده، وهذا ليس بصحيح أيضا. بل من وجدنا قد وجدنا من روى صحيح البخاري وتأخرت وفاته عن الفربري. 90000 يا أخي كيف يجزم واحد لا يوجد غيري يروي حديث يروي صحيح البخاري غيري؟ كيف يجزم واحد؟ ناس منتشرون في الآفاق، فكيف واحد يجزم هذا؟ فنقول حسب علمه، حسب علمه. ويمكن يعني يؤول هذا على قول من يقول مثلا ما بقي أحد على وجه الأرض غيري، كلهم ماتوا، وهذا ليس بصحيح أيضا. فقد وجدنا من تأخرت وفاته عن الفربري وهو من رواة البخاري. اقرأ يا شيخ. قال الأمير الحافظ أبو نصر بن ماكولة: آخر من حدث عن البخاري بالصحيح أبو طلحة منصور بن محمد بن علي البزدي من أهل بزدة، وكان ثقة، توفي سنة 29 و300. أيوة، متى توفي هذا؟ 29. ومتى توفي فبراير؟ توفي 20. ما معنى هذا؟ إن بقي واحد من الرواة 9 سنوات بعد الفبراير وهو يروي صحيح البخاري. عرفتم هذا؟ فهمت نقطة هذا؟ إن بقي بعد الفبراير أبو طلحة هذا 9 سنوات عن الفبراير ويروي صحيح البخاري. عرفتم الآن؟ طيب بعده. وقال محمد بن طاهر المقدسي: روى صحيح البخاري جماعة منهم الفربري المتوفى 20 و300، وحماد بن شاكر المتوفى 11 و300، وإبراهيم بن معقل النسفي المتوفى 95 و200، وبنى عليها الخطابي شرح البخاري، وطاهر بن محمد ابن مخلد النسفي. هذه هؤلاء كم؟ 4، والخامس من هو؟ أبو طلحة. إذن 5-4 هؤلاء اللي ذكره، من ذكر هذا الشيخ؟ محمد طاهر، محمد بن طاهر، محمد طاهر ذكر 4، والخامس أبو طلحة كما ذكر ابن ماكولة. نعم، 5 من أشهر رواة البخاري. نعم. وفي هذه الروايات من الزيادة والنقصان والتقديم والتأخير، وأتم الروايات هي رواية الفربري كما قال الحافظ ابن حجر وغيره. نعم، هذا صحيح. نعم. قلت: هذه الرواية هي المنتشرة في الشرق والغرب. نعم، رواية الفربري هي المنتشرة في الشرق والغرب. نعم. وهي التي وصلت إلى اليونيني البعلبكي الحنبلي المولود 21 و600 والمتوفى 71 من الهجرة. أي نسخة يونينية تسمعون بها، هذه نسخة يونينية. نعم، هي رواية فربري هي التي وصلت إلى البعلبكي. نعم. قال تلميذه أحمد بن عبد الوهاب النويري، نويري، نعم، المتوفى 33 و700، اعتنى بصحيح البخاري من سائر طرقه. من يعتنى؟ يونين قرية في الشام. يونيني يعني اعتنى يونيني بصحيح البخاري. نعم. قال: اعتنى بصحيح البخاري من سائر طرقه وحرر نسخته تحريرا شافيا وجعل لكل طريق إشارة وكتب عليه حواشي صحيحة. وقد نقلت صحيح البخاري من أصله مرارا 7 وحررته كما حرره. إذا النويري هو الراوي أو هو الناقل أن يونيني، أن يونيني، وروايات التي عندنا وصلت الآن هي النويري، نويري النونيني، يونيني يروي أنيش بالواسطة من إلى الفربري. نعم. قال: وقابلت بأصله وهو أصل سماعي على الحجار ووزيره. نعم، انتهى. قلتم: وهي من أصح نسخ صحيح البخاري. نعم. فكان البخاري رحمه الله وضع أساسا لجمع الأحاديث الصحيحة. الآن هذه النقطة الآن جديدة هذه. نعم، انتهينا الآن هذه روايات البخاري. الآن ما هو عمل البخاري رحمه الله تعالى في هذا السبيل؟ نعم، قلنا إيش؟ قلتم: فكان البخاري رحمه الله وضع أساسا لجمع الأحاديث الصحيحة. نعم. ولكنه لم يستوعب. نعم. فكان الواجب على علماء الإسلام عموما وعلى علماء الحديث خصوصا أن يكملوا ما بدأ به البخاري رحمه الله. هذا الواجب لا يشيخ الآن، أسألكم الآن، أليس هذا من الواجب؟ إن البخاري وضع أساسا لجمع الأحاديث الصحيحة. طيب هذا الأساس ما بنى له بناء كامل، إنما بنى له طبقة طبقتين. وأنت تكمل يا أخي 10 طبقات 100 طبقة كما تريد تكمل. عرفت النقطة هذا؟ طيب بعد هذا قلتم إلى جانب شرحه وتهذيبه والتعليق عليه. نعم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كلام الآن شيخ الإسلام ابن تيمية. شوف كلام مهم جدا هذا. نعم. يقول رحمه الله: ما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح محمد بن إسماعيل البخاري. نعم. لكن هو لكن شوف لكن هذه كلمة احفظ احفظ كلمة لكن. لكن هو وحده لا يقوم بأصول العلم. أيوة لا يكون بأصول العلم. عرفت النقطة يا إخواني هذا؟ إن صحيح البخاري وحده لا شك هو من أرفع كتب المبوبة في كتب الحديث، ولكن وحده لا يكفي لمعرفة أصول الدين. عرفت الشيخ هذا؟ طيب عيد كلام شيخ الإسلام. يقول رحمه الله: ما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح محمد بن إسماعيل البخاري. أيوة. لكن هو وحده لا يقوم بأصول العلم. أي نعم. ولا يقوم بتمام المقصود للمتبحر في أبواب العلم. أيوة. إذ لا بد من معرفة أحاديث أخر وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء. أيوة. بس هذا هو هذا هو بيت القصيد. يعني البخاري وحده لا يكفي لمعرفة الأصول والفروع، بل لا بد أن يضاف إليها أيضا إيش الأحاديث الأخرى، وهذا هو الجامع الكامل. وهذا هو هذا هو إيش الجامع الكامل، إكمال ما بدأه البخاري. عرفتم الآن بالاختصار الآن عرفتم بالاختصار الآن ما هو الجامع الكامل؟ خلاص الشيخ كفى بهذا. طيب بقي الآن عدد إمام، ما المراد ب600,000 و100,000؟ هذا كما بينا لكم هذا مقصود به الطرق، والمقصود به إيش المراسيل والمقاتيل وفتاوى الصحابة والتابعين وزيادة الفاظ وما شابه ذلك، ليس المقصود به المتون. المتون لأن هذه المتون إذا كان البخاري يحفظ 100,000 حديث صحيح، 100,000 صحيح و100,000 ضعيف، 100,000 صحيح، والمتون لا تبلغ أكثر من 40,000. طيب كيف 100,000 صحيح ونحن كل الأمة الإسلامية منذ ما جاء الإسلام إلى يومنا هذا تحاول جمع المتون فلم يبلغ أكثر من 40,000؟ طيب من 100,000 هذا إيش من 100,000 هذا؟ معنى هذا كله تكرار الأسانيد. يعني أقصى ما فعل أو أكثر من فعل في جمع النتون هو سيوطي في جمع الجوامع، في جمع الجوامع ما بلغ أكثر من 40,000، ما استطاع. والكتاب الثاني هو للتبراني، معجم التبراني، أيضا لم يبلغ أكثر من 30,000، ما تكرار. والكتاب الثالث هو مسند الإمام أحمد، أيضا بالتكرار لم يبلغ أكثر من 26,000. إذن 100,000 صحيح فين؟ أين ذهب 100,000 صحيح؟ أين ذهب 100,000 صحيح؟ معنى هذا 100,000 صحيح أي بالأسانيد والطرق والشواهد وما شابه ذلك، أما المتون لا. قرأت قصة من ابن الجوزي في سيد الخاطر، يقول جاء واحد هكذا يقول أنا ما أحب أن يعني كما يقول هو ما ليش، قال جاء واحد من أهل الحديث المغفل هكذا قال، لا تؤاخذني بارك الله فيك، هو قال هكذا في سيد الخاطر، قال مغفل. إيش مغفل؟ يقول 600,000 حديث عندنا موجود. فقال أين هذا 600؟ أين هذا 600,000؟ قال لا موجود. فهو أصر وهو أصر يقول أين هو؟ قال لا موجود. ابن الجوزي يسأل أين هو؟ يقول لا موجود. فلذلك هو سماه مغفل، جاء واحد من أهل الحديث مغفل الذي يقول 600,000 موجود، فابن الجوزي يسميه ماذا يسميه؟ مغفل. أين هو يا أخي؟ أين هذه 600,000 حديث؟ إذا لم إذا لم تفسر أنت بالطرق والشواهد فمعناه أقصى ما يمكن صحيح ضعيف موضوع وما شابه ذلك لا يبلغ عن 40,000. معنى هذا الكل يعني كم من النسبة قد ذهب من الأحاديث صحيح وضعيف؟ كم من النسبة يمكن كم؟ إذا كان 600,000 وعندك من 40,000 إلى 50,000 كم ذهب؟ ها؟ طيب هل معقول هذا 550,000 ذهب ما بقي إلا عند 50,000؟ هل معقول هذا؟ فلذلك هو لقب مغفل. قال هذا مغفل هذا. نعم اتفضل الشيخ. خلاص جزاك الله. لا تؤاخذنا أحد الطلاب صالح هذا فلهذا نحن. يلا بسم الله الشيخ. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين آمين. بإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال في كتابه الجامع الصحيح في كتاب الجهاد باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أخبرني أبو سفيان قال لي قيصر سألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فزعمت ضعفاءهم وهم أتباع الرسل. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن طلحة عن طلحة عن مصعب بن سعد أنه قال رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو وسمع جابرا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي زمان نغزو فئام من الناس فيقال فيكم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح عليه، ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح، ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صاحب ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح. باب لا يقول فلان شهيد. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بمن يجاهد في سبيله، الله أعلم بمن يكلم في سبيله. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقال ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار؟ فقال رجل من القوم أنا صاحبه. فخرج معه، كلما وقف معه وإذا أسرع معه. قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثديه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه. ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثديه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. باب التحريض على الرمي. وقول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد أنه قال سمعت سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتظرون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع بني فلان. قال فأمسك أحد الفريقين بأيديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون؟ قالوا كيف نرمي وأنت معهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا فأنا معكم كلكم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبيه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين صففنا لقريش وصفوا لنا إذا أكثبوكم فعليكم بالنبل. باب اللهو في باب اللهو بالحرب ونحوها. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بين الحبشة يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم بحرابهم دخل عمر فأهوى إلى الحصى فحصبهم بها فقال دعهم يا عمر. وزاد علي رضي الله عنه حدث وزاد علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر في المسجد باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو طلحة يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد وكان أبو طلحة حسن الرمي فكان إذا رمى تشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى موضع نبله. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل أنه قال لما كسرت بيضة النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وأدمي وجهه وكسرت رباعيته وكان علي رضي الله عنه يختلف بالماء في المجن وكانت فاطمة رضي الله عنها تغسله فلما رأت الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصين فأحرقت وألصقت على جرحه فرق الدم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمر عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر رضي الله عنه أنه قال كانت أموال بني النضير مما فاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخير ولا ركاب فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة وكان ينفق على أهل نفقة سنته ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان أنه قال حدثني سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم أنه قال حدثني عبد الله بن شداد أنه قال سمعت علي رضي الله عنه يقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد سمعته يقول ارمي فداك أبي وأمي. باب الدرق. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب قال عمرو حدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه فدخل أبو بكر رضي الله عنه فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فلما غفل غمستهما فخرجتا. قالت وكان يوم عيد أو قالت وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قالت اشتهين تنظرين فقالت نعم فأقامني وراءه خدي على خده يقول دونكم بني أرفدة يعني إذا دونكم بني أرفدة حتى إذا مللت قال حسبك قلت نعم قال فاذهبي. قال أحمد عن ابن وهب فلما غفل. باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد استبرأ الخبر وهو على فرس أبي طلحة عري وفي عنقه سيف وهو يقول لم تراعوا ثم قال وجدناه بحرا أو قال إنه لبحر. باب حلية السيوف. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال سمعت سليمان بن حبيب قال سمعت أبا أمامة يقول لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة إنما كانت حليتهم العلابية والآنك والحديد. باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال حدثني سنان بن أبي سنان الدؤلي وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة وعلق بها سيفه ونمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون وإذا عنده أعرابي فقال إن هذا اختلط علي سيفي وأنا نائم فسيقظت وهو في يده صلتا فقال من يمنعك مني فقلت الله ثلاثة ولم يعاقبه وجلس. باب لبس البيضة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه أنه سئل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال جرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه فكانت فاطمة رضي الله عنها تغسل الدم وعلي يمسك، فلما رأت أن الدم لا يزيد إلا كثرة أخذت حصيرا فأحلقته حتى صار رمادا ثم ألزقته فاستمسك الدم. باب من لم يرى كسر السلاح عند الموت. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث أنه قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحا وبغلة بيضاء وأرضا جعلها صدقة. باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال بالشجر. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزوري قال حدثنا سنان بن أبي سنان وأبو سلمة أن جابر رضي الله عنه أخبره قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن سنان بن أبي سنان الدؤلي أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأدركتهم القائلة في واد كثير العظاة فتفرق الناس في العظاة يستظلون بالشجر، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق بها سيفه ثم نام فاستيقظ وعنده رجل وهو لا يشعر به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا اخترط سيفي، فقال من يمنعك؟ قلت الله، فشام السيف فهذا هو ذا جالس ثم لم يعاقبه فها هو ذا جالس ثم لم يعاقبه. باب ما قيل في الرماح. ويذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن نافع عن مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا، فسألهم رمحه فأبوا، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعض، فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك قال إنما هي طعمة أطعمكموها الله. وعن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة في الحمار الوحشي فذكر في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر قال هل معكم من لحمه شيء. باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم والقميص في الحرب. وقال عبد الوهاب والقميص في الحرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما خالد فقد احتبس أدراعه في سبيل الله. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة اللهم إن يشهدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم. فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بيده فقال حسبك يا رسول الله فقد ألححت على ربك وهو في الدرع. فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وقال وهيب حدثنا خالد يوم بدر قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. وقال يعلى حدثنا الأعمش قال درع من حديد. وقال معلى حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش وقال رهنه درعا من حديد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى تراقيهما فكلما هم المتصدق بصدقته اتسعت عليه حتى تعفي أثره. وكلما هم البخيل بصدقة قبضت كل حلقة إلى صاحبتها وتقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيجتهد أن يوسعها فلا تتسع. باب الجبة في السفر والحرب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى مسلم هو ابن صبيح عن مسروق أنه قال حدثني المغيرة بن شعبة أنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل فلقيته بماء وعليه جبة شأمية فمضمض واستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج يديه من كميه فكان ضيقين فأخرجهما من تحت فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه. باب الحرير في الحرب. قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني القمل فأرخص لهما في الحرير فرأيته عليهما في غزاة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال أخبرني قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم أنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في حرير. قال حدثني محمد بن بشير قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه قال رخص أو رخص لحكة بهما. باب ما يذكر في السكين. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من كتف يحتز منها ثم دعي إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وزاد فألقى السكين. باب ما قيل في قتال الروم. قال حدثني إسحاق بن يزيد الدمشقي قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان أن عمير بن الأسود العنسي حدثه أنه أتى عبادة بن الصامت وهو نازل في ساحل حمص وهو في بناء له ومعه أم حرام. قال عمير فحدثتنا أم حرام رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. قالت أم حرام قلت يا رسول الله أنا فيهم؟ قال أنت فيهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. فقلت أنا فيهم يا رسول الله. قال لا. باب قتال اليهود. قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقاتلون اليهود حتى يختبي أحدهم وراء الحجر فيقول يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتل. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود حتى يقول الحجر وراءه اليهودي يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتل. باب قتال الترك. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون نعال الشعر وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة. قال حدثنا سعيد بن محمد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن الأعرج أنه قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. باب قتال الذين ينتعلون الشعر. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سعيد بن المسيب قال حدثنا سفيان قال قال الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة. قال سفيان وزاد فيه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية صغار الأعين ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان جاءن المطرقة. باب من صفى أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته واستنصر. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء وسأله رجل أكنتم فررتم يا أبا عمارة يوم حنين؟ قال لا والله ما ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم حسرا ليس بسلاح فأتوا قوما رماة جمع هوازن وبني نصر ما يكاد يسقط لهم سهم فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون فأقبلوا هنالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته البيضاء وابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به فنزل واستنصر ثم قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ثم صف أصحابه. باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى قال حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى حين غابت الشمس. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في القنوت: اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم سنين كسني يوسف. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب على المشركين فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ظل الكعبة فقال أبو جهل وناس من قريش: ونحرت جزور بناحية مكة، فأرسلوا فجاءوا من سلاها وطرحوه عليه، فجاءت فاطمة رضي الله عنها فألقت عنه فقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، لأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط. قال عبد الله: فلقد رأيتهم في قليب بدر قتلا. قال أبو إسحاق: ونسيت السابع. وقال يوسف بن إسحاق عن أبي إسحاق أمية بن خلف، وقال شعبة أمية أو أبي، والصحيح أمية. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك، فلعنتهم. فقال: ما لك؟ قلت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: فلم تسمعي ما قلت، وعليكم. باب: هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب؟ قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه أنه قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر وقال: فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن قال قال أبو هريرة رضي الله عنه: قدم طفيل بن عمرو والدوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إن دوسا. أنه قال: قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليها. فقيل: هلك الدوس. قال: اللهم اهد دوس وأت بهم. باب دعوة اليهودي والنصراني وعلى ما يقاتلون عليه وما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر والدعوة قبل القتال. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن قتادة وقال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون مختوما، فاتخذ خاتما من فضة فكأني أنظر إلى بياضه في يده ونقش فيه محمد رسول الله. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه كسرى خرقه. فحسبت أن سعيد بن المسيب قال: فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام والنبوة وألا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، وقوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله، إلى آخر الآية. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلبي، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر. وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيليا شكرا لما أبلاه الله. فلما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين قرأه: التمسوا لي هاهنا أحدا من قومه لأسألهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فأخبرني أبو سفيان أنه كان بالشأم في رجال من قريش قدموا تجارة في المدة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. قال أبو سفيان: فوجدنا رسول قيصر ببعض الشام فانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا إيليا فأدخلنا عليه، فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج وإذا حوله عظماء الروم، فقال لترجمانه:

قلت لهم لقد أمر أمر ابن أبي كبشة هذا ملك بني الأصفر يخافه. قال أبو سفيان والله ما زلت ذليلا مستيقنا بأن أمره سيظهر حتى أدخل الله قلب الإسلام وأنا كاره. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى فغدوا وكلهم يرجو أن يعطى. فقال أين علي؟ فقيل يشتكي عينيه فأمر فدعي له فبصق في عينيه فبرأ مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء. فقال نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال على رسلك حتى تنزل بساحة ثم ادعهم إلى الإسلام واخبرهم بما يجب عليهم فوالله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد أنه قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغر حتى يصبح. فإن سمع أذانا أمسك وإن لم يسمع أذانا أغار بعدما يصبح. فنزلنا خيبر ليلا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر فجاءها ليلا وكان إذا جاء قوما بليل لا يغير عليهم حتى يصبح. فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم فلما رأوه قالوا محمد والله محمد والخميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال حدثنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. رواه عمر وابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من أراد غزوة فورى بغيرها. هذا الشيخ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. لعلكم قرأتم هنا كثيرا كلمة الروم روم روم. كلمة الروم هذه ليس معناها الروم معنى إيطاليا اليوم، إنما المقصود به الشام. ديار الشام كانت تسمى روم باعتبار أن هذه الديار كانت من مستعمرات روما، يعني ملك روما كان ينيب عنه والي من ملك الروم إليه في ديار الشام. فديار الشام هذه كلها كانت تسمى في ذلك الوقت الروم، ولغتهم لغة السريانية، فلذلك طلب هو الترجمان. كلمة الغريبة كنت أفكر من زمان ما معنى هذه الكلمة، وهي فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. الأريسيين طبعا هو الجمع الإرسي، جمع الإرسي. إرسي في اللغة السريانية الفلاحين، هكذا يقولون في لغة سريانية معنى فلاح. أنا منذ ما وقفت على هذه الكلمة كان دائما يخطر في بالي قيصر الروم هذا كيف عرف صفة النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أبا سفيان هل في كذا هل في كذا هل في كذا هل في كذا، كيف عرف أن الأنبياء هكذا؟ لأن هذا غير موجود في الإنجيل الموجودة الآن، غير موجودة هذه المعلومات. فكيف عرف ملك الروم أن هذا هو نبي آخر الزمان؟ كنا ننظر أن يكون فينا فإذا هو فيكم، يعني كان يتوقع أن يظهر هذا النبي من عندهم من عندهم، فإذا هو ظهر في العرب كان رجلا في القرن الثالث اسمه أريوس، أريوس أو أرنا أرنا أريوس أريوس مصري في القرن الثالث الميلادي، وكان على دعوة التوحيد، على دعوة عيسى عليه السلام، على دعوة إيش؟ التوحيد. يعني ما كان يؤمن ببنوة المسيح، إنما كان يؤمن بنبوة المسيح. كان يؤمن إيش؟ بنبوة المسيح وبأنه عبد الله ورسوله. وكان هذا النبي وهو عيسى عليه السلام قد بشر بنبي يأتي وذكر صفته. فأريوس مصري هذا كان على دعوة التوحيد، ولكن في القرن الرابع، أوائل القرن الرابع، لما غلب قسطنطين على أريوس المصري، قسطنطين اعتنق دين النصرانية، ولكن دين محرف، دين المحرف هو دين من؟ بولس، دين بولس الذي حرف دين عيسى عليه السلام، فألغى الختان وأحل لحم الخنزير وأحل شرب الخمر، نعم، وأله عيسى عليه السلام واتى بالتكفير، تكفير خطايا بني بشر، وأنه صلب، وأنه هذه كلها من بدعات بولس. كل هذا ينكر من هو أريوس. فأنا كنت دائما أفكر، هل بقي أحد من أتباع أريوس على دينه؟ فوجدت رجلين، أحدهما النجاشي ملك الحبشة، والثاني هذا قيصر الروم هذا. قلت لعلهما اطلع على ما كان يدعو إليه أريوس المصري، وإلا فهذه الصفات الآن أو هذه الذي مذكور الآن في هذا الحديث الآن ما مذكور في الإنجيل هذا، ولكن دعوة المسيح كان كما كان كما يقول، وأريوس كان يدعو إلى هذا. فكنت أفكر، والله أعلم بالصواب، ما وجدت أحد من قال هذا. أريسيين هذا أنا أظن أنه منسوب إلى أريوس، من أتباع أريوس المصري. أريوس المصري كان على دين عيسى عليه السلام، وكان يدعو إلى ما قال قيصر هذا بنفسه، كان يدعو إلى هذا. أما هذه الآن محرفة، هذه كلها محرفة، هذه الأناجيل الموجودة الآن فيها تحريف. فأريوس إن كان هذا منسوب إلي إلى أريوس، فمعنى أن هذا القيصر، قيصر الروم، كان على أتباع أريوس المصري، ليس على أتباع، ليس على دين إيش؟ بولس. أنا أقول هذا سرا، ليس علنا وليس جهرا، لأن ما يستطيع أحد في وقته أن يجهر بهذا، إنما كان سرا، سرا، كأنه كان يعرف أن هذا هو صفة التي ذكرها أريوس المصري لهذا النبي الذي يظهر في آخر الزمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال فإن توليت فإن عليك اسم الأريسيين، كأنه يريد الأريسيين الذين هم على دعوة المسيح، إذا أنت ما قبلت دعوتي فأنت تتحمل اسم إيش؟ أريسين الذين هم على التوحيد، لأن كما تعرفون الناس على دين ملوكهم، الناس على دين ملوكهم، إذا هو قبل هذا الدين فمعنى ذلك هؤلاء كلهم يقبلون هذا الدين، النصارى يدخلون في دين الإسلام. إذا ما دخلوا في دين الإسلام فعليه اسم جميع الأريسيين الذين كانوا على أن كانوا من أتباع أريوس المصري. والله أعلم، ما أعرف هذا من فسر بهذا، ولكن أنا أعرف تاريخ النصارى هكذا. إذا كان عندكم كتابي دراسات في اليهودية والنصرانية، فقروا، فرجعوا إلى هذا الكتاب، تجدون بالتفصيل ما قلت لكم الآن. وأما الشخص الثاني وهو ملك الحبشة النجاشي، كيف قال لما سمع سورة مريم ما خرج هذا إلا من مشكات واحدة. مشكات واحدة يعني مشكات القرآن والإنجيل؟ لا، إنجيل فيها تحريف الآن، كله تحريف، إنجيل كله فيه تحريف الآن، كيف يكون مشكات القرآن ومشكات الإنجيل واحد؟ هذا في وقت آخر إن شاء الله يمكن نفسر لكم هذه القضية أخرى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف يجمع في الراوي قولان مثل أبو جعفر الرازي قال فيه أبو حاتم ثقة صدوق، يعني هو جاء بكلمتين ثقة صدوق، يعني يجمع ثقة بأنه يعني صدوق في الحبس، والثقة في الدين، ثقة في دينه وصدوق في حبزه. طيب، في سؤال الناس سمين الكريم، كيف أخرج الإمام أحمد بن أحاديث مسنده؟ أي أيوة، كان ما كان منهجه في هذا الباب؟ أي كيف أخرج الإمام أحمد؟ أي حديث يا أخي؟ أو أحاديث كلها تقصد به؟ كل الأحاديث؟ يعني الإمام أحمد يعني لا شك هو كان اختار، لأنه كان يحفظ 100,000 حديث، يعني مليون كما قال أبو زرعة، مليون أكثر من البخاري، فهو أخرج من هذا المليون انتخب منه. وفي بعض الأحاديث دخلت في مسند الإمام أحمد من طريق الراوي القتيعي، أبو بكر القتيعي الذي يروي عن ابن أحمد عبد الله بن أحمد بن حنبل القتيعي الراوي لمسند الإمام أحمد عن عبد الله بن أحمد، أدخل بعض الأحاديث هو، وهذه الأحاديث هي ضعيفة أو يقال موضوعة. وأما الموضوع في أحاديث الإمام أحمد فذهب كثير من أهل العلم منهم حافظ بن حجر وغيره، لا يوجد موضوع، ولكن ضعيف بمعنى ضعف خفيف، فهذا نعم هذا موجود. فإن من مذهب الإمام أحمد حديث ضعيف خفيف الضعف أولى من كلام الرجال، وبنى عليه الإمام أبو داود كتابه السنن على مذهب الإمام أحمد. طيب، ما هي مستخرجات البخاري الموجودة، سواء موجودة سواء مطبوعة؟ أو مستخرجات البخاري الآن ما أظن موجودة الآن في شيء منها، إنما هي في نقرأ في الشروحات، ولكن كان شيء موجود مطبوع ما عندي خبر. مستخرجات الآن إنما هو مستخرج أبي عوانة، هذا هو موجود في على صحيح مسلم، أما على صحيح البخاري من المطبوع ليس لي علم، إنما مستخرجات هذه نحن نأخذها من فتح الباري. طيب، فضيلة الشيخ عليكم، كيف يجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناي ولا ينام قلبي؟ نعم، تنام عيناي ولا ينام قلبي، نعم. طبعا هذه من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، العين تنام لأن النوم لا بد منه لراحة الجسم، لا بد من النوم من قبل العين. وأما القلب فكان مشغولا بالذكر، قلب النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام، إنما تنام عيناه، فلذلك قد لا يتوضأ إذا وجد أنه قد نام فيقوم ويصلي ولا يتوضأ، لأن قلبه لا ينام معناه قلبه مستمر بالذكر والتسبيح والتكبير، هذه من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ليس لكل واحد، هذا خاص به. حديث ايش؟ نعم، ولم يشعر به، لم يشعر به النوم، لأنه نام جسمه لا قلبه، يعني نام جسمه، فنوم الجسم هذا لا يشعر. إذا كان هناك نائم ويمر جنبه شخص فالنائم لا يشعر، لأن الجسم جسم صار نائم، ولكن قلبه كان مستمر في الذكر، فهذا لا علاقة له بمرور الرجل وذكر بالقلب، ليس هناك منافات، يعني القلب يكون مستمر بالذكر والجسم يكون نائما. نعم. طيب، أحاديث هل أحاديث كتابكم الجامع الكامل كلها صحيحة؟ نعم، هذا هو المقصود من تأليف هذا الكتاب، هذا هو المقصود من تأليف هذا الكتاب، أن يكون كلها صحيحة، وفيها تقريبا ذكرت حوالي 3000 أحاديث ضعيفة لبيان ضعفها، وليس هو من أصل الكتاب، مثل صحيح البخاري تجدون فيها يذكر وقيل وما شابه ذلك، هذا ليس من شرط البخاري، بل هذه منها ما هو ضعيف منها ما هو صحيح. الصحيح في صحيح البخاري ما يكون على شرطه مسندا، فكذلك عندي الصحيح ما يكون هو في صلب، وما يكون في الحاشية الحديث ضعيف هذا أذكر في الحاشية. هذا لماذا أذكر في الحاشية هذه الضعيفة؟ لأنها مشهورة بين الناس، فيمكن لقائل أن يقول هذا الحديث مشهور فاته الشيخ لا يعرف أنه صحيح، فلبيان ضعفه بينته. ففي كتابي حوالي 3000 من الأحاديث الضعيفة لبيان ضعفها، عرفت؟ لبيان ضعفها، وهي 12000 حديث صحيح. طيب، هذه في سؤال هنا، توضيح حديث 2860، هذا يختلف أرقام، هذا كم رقم هذا 2860؟ إيش الحديث هذا؟ إيش الحديث هذا 2860؟ رقمي يختلف عن رقمكم هذا. اقرأ 2860، إيش هو حديث خيل؟ الخيل لثلاثة، أي الخيل لثلاثة، يعني إما أن يربطها الرجل للجهاد فهذا له أجر، أو يربطها للفخر فهذا عليه وزر، أو ثلاثة ثالث ما هو؟ اقرأ ثلاثة هذه مذكور أنه ستر، لكن ما 2860. قال صلى الله عليه وسلم الخيل لثلاثة. نعم. لرجل أجر. لرجل أجر، هذا يكون من ربط في سبيل الله، جعل الخيل لسبيل الله فله أجر. نعم. ولرجل ستر. ولرجل ستر، هذا ما هو الشيء؟ ما ذكر. ها؟ طيب. وعلى رجل وزر. وزر. نعم. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة، فما أصابت في طيالها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات. نعم. ولو أنها قطعت طيالها فاستنت شرفا أو شرفين كانت أرواثها وآثارها حسنات له. طيب. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك حسنات له. نعم. ورجل ربطها فخرا ورئاء ونواء لأهل الإسلام، أي فخرا ورياء، فهي وزر على ذلك. فهي وزر على ذلك. نعم. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، أي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الحمر. طيب، الستر هذا فين؟ ما ذكر في الستر. أيوة، يعني في البداية ثلاثة ولكن ما ذكر إلا اثنين. طيب خلاص، هذا نشوف إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.